أنت حمات الدين يا نسل المجوس، يا لعبة فيه يدين ذاك اللمعة. دواعش يا ويلك مني، أكسر خشومك. أنا سعود قلوب، أنت يا الداعشي خادم لهم. أنا سعود ملوك، وأنت يا الداعشي خضاب لهم. أنت يا الداعشي لقيط. أنا سعود مسلمين، وأنتم كفار. والدواعش اوسخ الناس. دحر داعش اكبر نصر للدين الحق الموافق للسنة. دحر داعش اكبر نصر للدين الحق الموافق للسنة. ويكفي المملكة العربية السعودية فخرا انها البلد الوحيد الذي يطبق الشريعة الاسلامية بشكل كامل. الدواعش فتنهم الشيطان ولم يتلبسوا بلباس التقوى يوما. لا يشجع خوارج القاعدة على التمادي وخوارج داعش على البغي والعدوان، ولا يناصرهم الا كل خسيس مطية. في السعودية يعز الدين وترفع راية التوحيد وتخفض راية الكفر وتسحق راية الخوارج الغلاة. يكفي المملكة العربية السعودية فخرا يحكمها آل سعود، حماة قلعة التوحيد ووطن الإسلام، والطعن في آل سعود عداء مع السنة. أيها الداعشي الزنديق، لا صوت يعلو فوق صوت للدين ثم صوت ولاة أمرنا آل سعود حفظهم الله. داعش تدير حلقة المؤامرات على أهل السنة. المخنثين الدواعش يقومون أقذر الأدوار في العراق والشام لخدمة إيران المجوسية. لا يزال أهلنا السنة في الشام يعيشون حياة الذل والقهر في عهد المعثي الكافر البغدادي دوام العاهرة. داعش لن نغفرها، بل ما زالت ضرائمهم في حق المسلمين قائمة تضيق وقتل وتعذيب وغدر. الدواعش مشكوك في دينهم، وترجمان الداعشي حامي المشروع الشيعي. انا ولد سلمان، العن والدين الدواعش. انا ولد الملك سلمان والدواعش احطها تحت قدم كل سعودي. اقول انه ملعون بالدنيا والاخرة، داعشي كلب حقير اجنبي غريب على بلدنا. الجيش السعودي المسلمين واهلي واخواني وابائي، لان الدواعش اجانب مو سعوديين، وانا سعودي ولد الملك سلمان. ما اسمح لغريب يتكلم على ابوي سلمان. داعشي ترجمان، انت انسان واطي ورقيض واجنبي ومخابرات. حان الوعد يا لابتي البوندا، حان الوعد يا لابتي البوندا، يا لابتي يا دخل عمري وسعدي، يا لابتي يا دخل عمري وسعدي. كريحتي هابت ولا فيها محدا، جزل بيوت اللي ما يدخلها ردي، اكمد. حنا معك في شر ولا في قدا، معك معك قدام لو فيها سادي، معك قدام لو في اس. شفت معنا حولك من دونك بدا، اليوم يوم العرش ما عنهم حدي، اليوم يوم العرش ما عنهم حدي.